حفظكم الله وبارك الله فيكم. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ببداية هذه الحلقة بشرح لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم ير ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. إنه لفضل عظيم وثواب جزيل وخير كثير لموفق الاغتنام بها هذا العمل الصالح. من حج هذا بيت الحرام ولم يرفث، الرفث الكلام السيء أو الكلام الذي لا خير فيه، أعلاه التحلل بالجماعي وذلك، وأدناه الكلام الذي لا داعي له. فمن حج والتزم حج تقوى الله، أمسك لسان عن اللغو والباطل، وغض بصره ما حرم الله عليه، وابتعد عن معاصي الله، واشتغل بطاعة الله، لم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أمه. فالحج حط خطاياه وكفر سيئاته بشرط هذا. ولذا قال الله جل وعلا: فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث الآخر في يوم عرفة: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فيا إخوان، بيت الله الحرام أفضل بقاع الأرض، جئتم من أقصى الدنيا لهذا البيت الحرام، فاحترموا أنفسكم واحترموا الحرام. إياكم الأقوال السيئة، إياكم الخصام والجدال، إياكم والغواية، إياكم كلام الباطل والكلام الفارغ، إياكم الشعار الجاهلية لا خير فيها، لا تجعل لكم شعارا سوى طاعة ربكم والتقرب بما يرضيه، واحذروا الدعاة المضللة، وأن يدخل الشيطان عليكم في هذا المجال فيدعوكم إلى الآراء الباطلة والأقوال الشاذة والتصرفات الخاطئة. اعتنموا الحج واحتنموا أمنه، فإن الله يقول: من دخله كان آمنا، فهو آمن شرعا بأمر الله جل وعلا أن نلزم أمانة أمنه، فنسك دمه محرما ونغز صيده وننتقد قطره لما يعرفها، كلها احتراما لهذا البيت. حجة ولا ترفض، إياك والقول السيء البذيء، سواء كان قولا كفريا أو قولا بدعيا أو شعارا جاهليا لا خير فيه. لا يرفع في هذا المقام إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الشعار الجاهلية والدعوات المضللة التي وراء من وراءها من القوم المفسدين في الأرض السعي فسادا ليحول الحج من عبادة وطاعة إلى منبر سياسي في قالوا فيه الباطل والغث والسمين وما لا خير فيه، فهذا كله خطأ. يجوى الحاج يتقي الله في نفسه ويعلم أنه بيت الحرام توضع الحسنات وتعظم فيه السيئات، فلنتقن في أنفسنا ولنشتغل بما ينفعنا وبما يقرب ربنا جل وعلا، ولنجعلنا خالص حجنا خالصا لله، ولنبتعد عن دعاة السوء فساد ومن يسع فساد. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتهدد الله لمن أراد بظلم، ولو كان يقصد الدنيا بمجرد نية الحلف الحرام، بمجرد نية الحلف الحرام أن ينزل الله به عقوبته. الأصل أن الإنسان لا يعاقب السيئة إلا إذا فعلها، لكن الحج لو نوى الإفساد في الحرم اعتبر مخطئا وفي حكم من أفسد، لأن الله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاحترموا بيت الله وعظموا شعائر الله واتقوا الله في أنفسكم. أسأل الله يتقبل حجي وحجه إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. ننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، هاشم من الدمام، يقول: ما هو أثر الصحبة الطيبة وغير الطيبة في الحج؟ يا إخواني، فرق بينهما. الصحبة الطيبة قوم صحبتهم يصلون في أوقاتها، يعني يذكرون الله، يتعلم العلم، يعلم بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، يخدم بعضهم بعضا، يقوم بعضهم بحاجة أخيه المسلم، إخوة في الله، متحابون في الله، متآلوا على طريقة الخير، لا ترى فيهم حسدا ولا حقدا ولا بغضا، مجتمع صالح، إما تلا القرآن أو تفقهم في الدين أو صلاة نافلة أو أحاديث نافعة، بعيدين عن كل اللغو والرفث وعن كل الفسوق والسوء، رفقة لازم بها كذب ولا باطلة. أما السوء فرفقة سيئة، أخلاقها سيئة، أعمالها سيئة، ترفع شعار الجاهلية وأخلاق الجاهلية ودعو إلى الباطل. والنبي يقول: ألا إن كل أمر من الجاهلية فتحت قدم موضوع، هؤلاء يرفعون ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفقة السوء قوم لا يصلون ولا يحضر الصلوات الخمس ولا يبالون بها، استهزاء بالدين، ضحك ولهو وباطل وخداع وعدم مبالاة، هؤلاء لا خير فيهم ولا في صحبتهم، لأن صحبتهم تسهل الشر عليك وتضعف الإيمان قلبك. أثابكم الله سماحة الشيخ وبارك الله فيكم، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. هذا السائل من حضرموت اليمن رمز لإسمه بعين ميم كاف، يقول: نسكن بيتنا قرابة 20 سنة ولا ينقص علينا شيء، ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت لنا أمور غريبة في البيت تجعلنا نخاف ولا ندري، منها أننا نجد ملابسنا وأغراضنا الشخصية مبعثرة، وأحيانا أيضا نجد طعامنا في المطبخ وقد تبعثر، كذلك في إحدى المرات أضرمت النار في منزلنا من غير سبب يذكر. يقول: هذه الأمور نكدت علينا عيشنا، ونحن الآن نفكر بترك البيت مع العلم بأننا نحافظ على الصلوات وعلى صيام النوافل وتلاوة القرآن في بيتنا إلى غير ذلك من أعمال الخير، نرجو إفادتنا سماحة الشيخ عبد العزيز. يا إخواني، الجن فيهم في الساق وظلمة، كما قال وأنا منا الصالحون ومن دون ذلك فيهم ظلمة وسقة وعد وأعداء، لكن هذا الأولاء عداوتهم نقضي عليها بالتعوذ بالله من شرهم، وإما ينزغنك من نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. أكثر من ذكر الله، صلوا النوافل في البيت، أكثر من ذكر الله، اقرأوا القرآن، إذا رأيت شيء من هذا فكبروا، في الحديث إذا غاد الغلام فجر بالأذان، فإذا رأيتهم فكبروا وهللوا وأذنوا في المواضع التي رأيتم فيها الشيء، وتعوذوا بالله من شرهم، وقولوا: نعوذ بالله من شركم، نعوذ بالله من شركم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وأكثر من ذكر الله، وأرجو الله أن يطفي عنكم هذا البلاء. هذا عدوان من الشياطين المردة، لكن بذكر الله والدعاء والأذان يزيل الله عنكم هذا البلاء إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول في قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، هل يدخل في ذلك المشاعر المقدسة؟ نعم، كل شعائر الله، عرب شعائر الله، منى، مزدلفة، مكة، شرة، كلها من شعائر الله، وتعظيمها بفعل الخير فيها وإبعاد السوء عنها. كان الفسق والضلال يدور في منى، رغم أعلام الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وينقضي يومه ولا يذكر كل هذا الشيء، كلام هذا الفارغ، لا ترى يصلون ولا ترى يذكرون الله ولا يهللون ولا يحمدون، وإنما أشغلوا أنفسهم بهذا، وهم إذا تأملت أحوام جدتهم مثلها ولا وشر منهم. هذا كله من الضلال، لأن الحج موسم طاعة لله، شعار الحج تلبية، لا شعار جاهلية. نعم، سؤاله الآخر يقول: بماذا يتفرغ الحاج أيام الحج؟ يطاعة ربي، يصلي، نعم، يتلو القرآن، يذكر الله، هذه إخوانه، يفقههم دين الله، يعودهم بالخير، ويذكر الجاهل، ويعلم، ويذكر الناس، ويعلم الجاهل، ويتمثل بالخير في أقواله وأعماله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل حفظكم الله أيضا بالنسبة للأضحية، يسأل عن فضائل هذه الأضحية وهل لها شروط معينة. هذا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول: الأضحية سنة مؤكدة، دل على مشروعيتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله نبي: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فكان كثيرا النحل كثيرا الصلاة صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسك إذا شرع الذبح. هنا سكوا الآية. فيا إخواني، هي سنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النهر عمل أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه يأتي يوم القيامة بأصوافها وأشعارها وأظفارها، وإنه ليقع عند الله من مكان قبل أن يقع الأرض طيب بها نسا. وسأزل مرقم هذه الأضاحي قال سنة بكم إبراهيم عليه السلام. فيا إخواني، على الأضحية سنة مؤكدة ينبغي للقادة أن يفعلها، ولكن يخطئ الناس فيها أحيانا فيظن الظان أن الأضحية على حسب أفراد الأسرة، هذا خطأ. الأضحية السنة يضحي الرجل الشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويدخرون. قال أبو أيل مسؤول الأضحية قيل له كيف كان يضحي بكم بعد رسول الله؟ قال كان رجل من يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكل ويطعمون ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. فالبيت الواحد يذبح أبوه عن الأضحية عن زوجته وأولاده وبناته ذبيحة تكفي تجزي على الجميع ولا يعددها على عدد الرؤوس. بارك الله فيكم. أبو عمر من الرياض يقول: ما هي مواضع الدعاء في المشاعر المقدسة، مواضعها المكانية والزمنية؟ بيت الله الحرام أفضل البقاع، والدعاء فيه يرجى خير إن شاء الله. من دعا الله في المسجد الحرام واستقبل الكعبة ودعا الله يرجى خير إن شاء الله، لأنها الأفضل بقاع على وجه الأرض. الدعاء يوم عرفة خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا قبل يوم عرفة لا إله إلا الله الحديث. الدعاء مزدلفة اذكروا عن المشعر الحرام، الدعاء عند رمي الجمار يكبر الله، رمي الجمار الوسطى رمي الجمار الأولى والوسطى ذكر الله ودعا بعد كل بين الأولى والوسطى. فإذا رمى الجمرة الأولى يوم 11 انصرف ودعا الله واستقبل ودعا الله، ثم رمى الوسطى فبدأ يسأل الله واستقبل ودعا. أما العقبة فلا يدعو بعدها لأن العمل قد انتهى. فالمهم أن عند رمي الجمار دعاء، وعند مشعر دعاء، وبعرب دعاء، وبيت دعاء، كل المشاعر فيها الدعاء والذكر والرجاء. اسأل الله من خير الدنيا والآخرة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا ناصر من الدوادمي يسأل ويقول: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف نجعل من الحج مدرسة للتغيير في حياتنا، وكذلك بعض الحجاج وهم يعتقدون بعض الاعتقادات الخاطئة التي تخل بالدين، كيف يخرج الحاج من ذلك؟ الحاج المسلم حج لله وأخلص دينه لله، وحد الله جل وعلا وعبده على علم ويقين، فينبغي يحافظ على هذا وأن يعلم أن الحج عبادة لله وتوحيد لله، وأنه يجب أن يرجع الحاج بعد حجه كما أفضل مما كان من قبل. فالحج نقلة ينتقل المسلم من الشر والفساد إلى الخير والصلاح. فإذا طفت بالبيت ووقفت بعرفة بالتمم الزلفة وبمنى وأديت منازك فاشكر الله على هذه النعمة واستقم عليها والزمها، فإنها الطريقة المستقيمة. أما الاعتقاد الباطل ألغي عنك، أو اعتقاد الجهال أن من حج البيت فلا صلاة عليه ولا صوم عليه تسقط، هذا كله خطأ. الحج يعين على الخير، أما أن الحج يسقط وجه لا، لابد الحاج من أن يحافظ على الإسلام في أيام حج وبعده ليكون حج مبرورا. نعم، ننتقل إلى سائل آخر من تبوك يسأل حفظكم الله، يقول: بالنسبة للمواقيت، وأن كنت هل لابد من الحاج أن يمر مع الميقات الذي فيه بلده التي أتى منها، أم لا مانع أن يمر مع أي ميقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد حج العمرة. فلو تجاوزوا الحليفة إذا الحج ما في شيء، ولو ذهبت تجاوز قرن المنازل لأحرم من الجحم لا شيء فيه. المهم أن يكون الإحرام عند الميقات، سواء ميقاتك لبلدك أو غيره، لأنه لا بد أن لا يدخل الحرم من يريد الحج إلا بإحرام. نعم، أم سالم من أبها تقول: إذا رفض زوجي أن أحج وهي حجتي الأولى والفرض التي علي، هل لابد من رضاه أم أحج دون أن أستأذنه؟ أولا على الزوج هداه الله أن يمكن امرأته من حج بيت الله الحرام هذا الركن، فإن كان قاي أصحابها فصحبته لها وإعانته على دنسك هذا من أفضل الأعمال، ولا تنسوا الفضل بينكم. وإذا لم يصحبها وعندها إخوان وأعمام يحجون بها فليسمح لها وليأذن لها وليعنها على حجها. أما أن يحول بينه وبين الفرض لا يحج وهو يسمح أن تحج مع محارمها هذا مخطئ، هداه الله شعر من العقوبة إذ منع عن أداء الواجب. أبو محمد من مكة المكرمة يقول: حكم الاعتقاد بأن الأولياء ينفعون أو يضرون. هذا اعتقاد باطل، كفر بالله وشرك بالله. من يعتقد أن هناك غير الله يملك النفع والضر هذا كفر بالله. وإن ينسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن ينسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن اعتقد أن الأولياء يدبر الأمور وينفعون من دعاهم وذبح لهم فإنها ضلال، لأنها كما قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعباد كافرين. فالذي يملك النفع والضر والله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنفع هو بيد الله، دعاء الأنبياء وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن ندعو من دون الله ولا أن نعتقد أن يملك النفع والضر. ورسول الله القائل: لا تتقوا بقبر عيدا ولو القبور. والقائل: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. فملك النفع وبيد الله. المشركون الذين عبدوا الأصنام يقولون كما قال عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقط وسائر، لكن يعتقدون أن ينفعون أو يضرون. لا أحد يعتقد شيء إلا جاهل مركب. فالنفع بيد الله، فمن اعتقد أن النفع بيد غير الله أو الضر بغير الله أو هناك مخلوق يدعى ويرجى من دون الله فقد كفر بالله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بأبو عبد الله من الرياض يقول: نشاهد بعض الحجاج يتكلف في حجه ويشق على نفسه لكي يكون أجر الحجة أفضل، فمثلا لا يركب السيارة ولا ويمشي على أقدامه، وأحيانا لا يغطي رأسه عن الشمس بمظلة أو غير ذلك، فما توجيهكم؟ يا إخواني، الحج إذا أديته على وجه مشروع نفعك دون هذا التكلف كله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من المدينة راكبا، وذهب من مكة إلى منى راكبة، ومن منى إلى نمر راكبة، ومن نمر إلى وادي عرن راكبة، ومن عرن إلى الموقف راكبة. ولو كان المشي أفضل لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يظل إلى يوم العيد، ظل لا يسمى ثوب عن الحر. هذا ما في شيء، ليس العمل هو ما إشقاء أن يتعب النفس. المهم أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون على وفق سنة رسوله. أما التعنت وإثقال الناس عن نفسه فهذا ليس بشرع. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن من الرياض يقول: هل من توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز إلى بعض الحملات في عدم الإسراف في كثير من الأمور ومنها الطعام والشراب وغير ذلك؟ أرباب الحملات كل حملة تقدم برنامجها للناس دعاية لها ستفعل وتفعل كذا، فالواجب عليهم يطبقوا ما أعنوا عنه من غير إسراف ولا تقتير. يعني يحافظون على شعائر الحج من منى وعرفة ومزدلفة، وأداء طواف الإفاضة وطواف الحج وطواف الإفاضة والوداع وغير ذلك. يعني يحاولون أن يكمل الحجاج حجهم بطريقة نظامية تنفعهم ذلك. أما إسراف المأكولات فينبغي قصد منه، لا إسراء ولا تقتير. يعطون يضعوا الناس من الطعام ما يكفيهم من غير إسراء ولا تبذير. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسنات.